عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري ولفظ مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمرو وحسن إسناده. حديث ابن عمر، حديث ابن عمرو ولا ابن عمر؟ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لا زال يورد الأحاديث في شأن حكم الآنية، الأواني، الأوعية التي يحتاج إليها. وهذا الباب كما مر بنا هو أورده تحت كتاب الطهارة، فهو يريد أن يتكلم عن أحكام الطهارة، فلما ذكر المياه ناسب أن يذكر الأواني التي يحتاج إليها. فهنا أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب المقصود به الجلد، وبعضهم كما يروى عن النضر بن شميل رحمه الله أنه إنما يطلق على الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ فهو جلد وأدين، أما قبل أن يدبغ فيسمى إهابا. فهذا الحديث ورد في بعض الروايات أنه ذكره عليه الصلاة والسلام على سبب، في بعض الروايات عن ابن عباس، وفي بعض الروايات عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهم، أنها ماتت عندها شاة أو تصدق عليها بشاة أو ما إلى ذلك. وأيضا في بعض الحديث سودة أم المؤمنين رضي الله عنها ماتت لإحداهما شاة، فذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة قالت: يا رسول الله رأيت ماتت فلانة تسميها شاة، أو أنه مر بها فقال: هل لو انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فأيما هذه من ألفاظ العموم تتناول أي جلد، ولذلك تعلق بها بعض أهل العلم، قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. فالمعروف أن الميتة محرمة بنص القرآن الكريم وبالأحاديث وبالإجماع، الميتة محرمة. ولذلك في بعض روايات حديث ميمونة لما قالوا: إنها ميتة يا رسول الله، قال: إنكم لا تأكلونها أو قد حرم أكلها، أما الانتفاع فرخص فيه عليه الصلاة والسلام بشرط الدباغ، بشرط الدباغ، أيما إهاب دبغ. فإذن هذا اللفظ كما ذكرت يقول أهل العلم يتناول أي إهاب، أي جلد، من مأكول اللحم وغير مأكوله، من طاهر وغير طاهر. دبغ، الدباغة معروفة، وهي أن يعامل الجلد إن كان جلد مذكات أو جلد ميتة، يعامل بأشياء من المواد، من الشث أو الشب أو القرض أو قشور الرمان أو أي، وبعض أهل العلم يقول بأي مادة، لا يشترط هذه الأشياء التي كانت معروفة. والدباغون معروفون، وهم نظراء القصابين والجزارين، لهم هذا العمل وهذه المهنة، يحترفون الجلود ويتعاملون بهذا. فأيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن هذا يعطينا حكم بأن جلود الميتة، أما من مأكول اللحم فهذا عليه عامة أهل العلم، من مأكول اللحم، من جلود الأنعام، من إبل وبقر وغنم، هذه لا يكاد يختلف فيها أهل العلم، وإن كان فيها خلاف مشهور للحنابلة وبعض أهل الحديث، فأنه إذا دبر فقد طهر ولو كان من ميتة. فإذا ماتت شاة أو بقرة أو ناقة ولو كانت ميتة فأخذ جلدها فدبر فيعتبر هذا تطهيرا له. وقد ورد في بعض الأحاديث دباغه زكاته، يعني مثل ما أن الزكاة تعلم الحل في المذبوح المذكى، فالدباغ كذلك يعني الطهارة في جلد الميتة كما لو كان مذكى. أيما إهاب دبغ فقد طهر. ويقول رواه أخرجوه إلا البخاري، رواه أخرجوه إلا أخرجوه البخاري. هذا كأنه اصطلاح للمؤلف رحمه الله، لعله يقصد أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة الصحيحين وأصحاب كتب السنن الأربعة، وقد يريد أحمد معهم كما هو مصطلح ابن تيمية. فأخرجوه إلا البخاري، فالإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث، وقال أيضا تكلم فيه أحمد مع أنه قد أخرجه. وأحمد ربما يكون كلامه لأنه لا يرى، المشهور من مذهبه لا يرى طهارة جلود الميتة ولو دبغت، وله رواية أخرى يتفق مع الجمهور. وأهل العلم في مسألة جلود الميتة وطهارتها والانتفاع بها على أقوال كثيرة، سبعة أقوال أو أكثر. فمنهم من يرى أن جلود الميتة أيا كانت تطهر بالدباغ، حتى الكلب والخنزير. فأخذا بعموم هذا الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقالوا هذا لفظ يتناول أي إهاب، أي جلد، جلد الحمار وجلد الكلب والذئب والسباع، فإذا دبغ فقد طهر. نعم، وحتى الخنزير والكلب، لكن الخنزير والكلب في القول الثاني وهو للإمام الشافعي رحمه الله وبعض أئمة الحنفية يستثنونه، يقولون لأن الخنزير نص على نجاسته بالكتاب بالقرآن وأنه رجس ونجس العين ولا يطهر. وبعضهم يقول أصلا الخنزير ليس له جلد، ليس له جلد، لكن بصرف النظر كون له جلد أو ليس له جلد العبرة بالحكم، هل النص يتناوله ولا يتناوله. فأخرجوا الخنزير وقاسوا عليه الكلب بحكم أن نجاسة الكلب كما مر بنا مغلظة، إذا كان يغسل الإناء من ولوغه سبع مرات إحداهن بالتراب هذا يدل على أنه لا يطهر جلده ولا يستفاد منه بحال. ويخرجون كل من هذين الخنزير والكلب ويبقون بقية الحيوانات، فجلود النمور والفهود والأسود وسائر السباع يرون أنها إذا دبغت فبمقتضى هذا الحديث تعتبر طاهرة. وهناك من يرى أن الحكم إنما هو في مأكل اللحم، لأنه ورد على سبب شاة ميمونة أو شاة سودة، وأيضا قالوا إنها محرم أكلها، قال لا تأكلونها، إذا المقصود دباغة جلود ما يؤكل لحمه، فالميت ما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ جلده طهر. أما الحيوانات الأخرى فهذه لا تفيد فيها الدباغة شيء، مثل ما أن التذكية لا تفيد فيها شيء، ولذلك ورد في بعض الروايات أن دباغه هي ذكاته، فدباغه ذكاته. فالكلب لو زكي هل يكون حلالا؟ ما يكون حلال. والخنزير لو زكي تذكية شرعية وقطعت أوداجه هل يكون يعني حلال؟ ما يكون حلال. فالتذكية لا تنفع في شيء ولا تفيد في شيء، إن كذلك دباغة جلده ما تفيد في شيء. إذن إنما تفيد الدباغة في مأكل اللحم، تفيد في مأكل اللحم. ومنهم من وسط عشاء ما قال بل ما هو طاهر في الحياة، فيدخل الحمر وأنواع من السباع يدخلها، هذه طاهرة في الحياة تركب ويستفاد منها، وسؤرها على الصحيح لا حرج فيه، بقية شرابها وما لمسته من المياه، فقالوا هذه جلودها إذا دبغت فإنها تكون طاهرة بمقتضى هذا اللفظ. وهناك أقوال أخرى، من يرى أنها طاهرة الظاهر دون الباطن، ومن يرى استخدامها في اليابس دون المائع، وهي أقوال. وهناك من يرى أن عامة جلود الميتة طاهرة ولا يستثني شيء، وهذا قول شاذ ينسب للإمام الزهري رحمه الله. وقول مقابلة وهو مشهور عند أحمد عند الحنابلة أن الجلد الميتة لا يطهر بحال، ويأخذون بما ورد من حديث عبد الله بن عكيم رحمه الله يقول: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. وفي بعضها أن بعض شيوخنا من جهينة أقرؤون كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فالإمام أحمد رحمه الله أول الأمر أخذ بهذا الحديث، قال هذا يعتبر آخر شيء، لأن فيه تحديد قبل موته عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين، إذن هذا آخر الأمر ناسخ لما قبله. وفي نص ألا تنتفعوا من الميتة أي ميتة بإهاب ولا عصب. لكن كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله ويروي عن الحسن الترمذي أن أحمد رجع في آخر الأمر عن هذا الحديث، ترك حديث عبد الله بن عكيم، يقول لأنه تزلزل فيه واضطربت فيه الروايات، في بعض رواياته قبل موته بشهر عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها قبل موته بشهرين، وفي بعضها قبل موته بثلاثة أيام، وفي بعضها قبل موته بأربعين يوما، وفي بعضها بدون تحديد مدة. وأيضا في المتن نفسه من وجه آخر قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن أشياخ لنا من جهينة. وإذن قال هذا اضطراب يجعل يعني الحديث غير مضبوط، رواته نضبطه، ولا يمكن أن ننسخ بحديث مثل حديث ابن عباس في الصحيحين، كل رواياته إما متفق عليها أو في أحد الصحيحين مع بقية الكتب. فهذا حديث مضطرب، إذن لا يصح أن يعارض به حديث ابن عباس الذي فيه أي إهاب دبغ فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعلى كل حال لعل أعدل الأقوال أن مأكول اللحم، مأكول اللحم إذا مات فلا حرج أن ينتفع بجلده إذا دبغ، من الإبل والأبقار والأغنام وعامة المأكولات وصيد الوحش المباحة ولو كانت ميتة إذا دبغت جلودها. أما ما عدا هذا ففيه خلاف، فالبعد عنه أحوط وأولى وأبرأ.